بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام موصولا في العتق، ونحن مع الركن الأول: ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه. قال في هذا البحث: ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم، سواء اعتقه مسلما أو كافرا ثم أسلم. ما معنى يثبت ولاؤه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن اعتق. يعني إذا مات العبد بعد أن حرره سيده، وبعد ذلك جمع مالا كثيرا، الآن لا وارث له، لا توجد له ولد ولا زوجة ولا أحد مثلا، أو يوجد له بعض أصحاب الفروض وبقي شيء، إذن هذا السيد سواء كان رجلا أو كان امرأة هو الذي يرث كل المال بعد ذلك من هذا العبد، لأنه لو بقي العبد على ملكه لكان ذلك الناتج كله لديه. وعندما لم يكن له وارث، يعني نحن نقدم الورثة في النسب والمصاهرة، يعني هي الزوجة، على الولاء. أما إذا لم يكن من هؤلاء أحد، من الذي يأخذ هذا المال؟ السيد المعتق، من أعتق. ولذلك كان في زمنه صلى الله عليه وسلم جماعة يملكون امرأة، هذه المرأة تسمى بريرة رضي الله عنها، وطلبوا منها المكاتبة، يعني أن تذهب وأن تعمل وبعد ذلك تأتيهم بمال، بعد ذلك تصبح حرة. عادة الإنسان إلى من يلتجئ؟ هذه أماه ذهبت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقد مر معنا في الأمس أن السيدة عائشة قد اعتقت 69 نسمة، فترى عندما اعتقت هذا العدد الكبير جاءت إلى السيدة عائشة تستعينها في هذا العتق، ولكنها قالت لها: إن أهلها، يعني أصحابها، يشترطون الولاء لهم، يعني يعتقها الغير والولاء لمن يكون؟ لأصحابها. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تدفع قيمتها، ثم وقف على منبره قائلا: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم، سواء أعتقه مسلما، يعني في حال الإعتاق كان مسلما، أو كان كافرا عند العتق، من السيد يعني، وبعد ذلك أسلم ثم مات العبد، يثبت له الولاء؟ يثبت. ولا يصح عتق موقوف. جاء بعض الناس فجاء بعبده وقال: وقفت هذا العبد على مسجد كذا. يجي والله الإمام المسجد أو المتولي الوقف أو الخادم أو المؤذن، فينظر إلى هذا العبد فيقول له: أنت حر لوجه الله تعالى، أنت لا تملكه، فكيف تعتقه؟ ولا يصح عتق موقوف، حتى الإمام الأعظم لا يحق له أن يعتقه. ولا يصح عتق موقوف لأنه غير مملوك، ولأن ذلك يعني ينبغي أن يكون مملوكا لمن يعتقه. فإذا ملكت شيء تتصرف فيه. ما رأيك لو قلت لك مثلا الآن وهبتك كتاب أبو راتب، أبو راتب بيلتفت إليه: هو كتابك، لماذا تتصرف في شيء لا تملكه؟ عادة هذا الأمر كل إنسان يتصرف في ملكه، ولذلك لا يجوز لي أن أبيع. لو رأيت مثلا بقال غير موجود والله في المسجد فدخلت إلى مكانه وجاء زبون وبعت، هذا يسمى بيع فضولي، هذا غير جائز. نعم. ويصح، نعم، لأنه غير مملوك، ولأن ذلك يبطل به حق بقية البطون. لو كان موقوف مثلا هذا على أولاد زيد ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده، إن حبينا نبيعه عند ذلك فقدنا حق بطن، صحيح؟ بقية البطون هؤلاء لو وافقوا الكل صورة موقوف عليهم، حقيقة لو كان موقوف على أشخاص هو وقف ذري مثلا يبقى عبدا ما دام على قيد الحياة. طيب الجيل الثاني، مات الجيل الأول، لو كان الجيل الأول يريد أن يعتقه، الجيل الثاني الآن فقد حقه من هذا الوقف بدون سبب. ويصح معلقا بصفة محققة الوقوع، يعني هذه الصفة دائما عندنا مثل الطلاق، الصفة أو الشرط من الممكن، يعني إن مثلا إن كان الولد لنفترض الذي ولدته زوجتي ذكرا فأنت حر مثلا، قال هذا صفة وصف هذا الأمر، هذه الصفة ممكن أن تكون، ممكن. الشرط مثلا إن خرج سجيني، إن شفى الله مريضي، إن نجح ولدي، إلى غير ذلك فأنت حر، كل ذلك محقق الوقوع، يعني ممكن تحقيقه وبيانه. أما يجي واحد يقول إن نزل عيسى من السماء فات، طيب صحيح سينزل عيسى من السماء، ولكن قد تموت أنت ويموت أولادك وأولاد أولادك ولا ينزل، هذا يعني بعيد الوقوع. ولو كان يعني ربنا سبحانه وتعالى إنكم ترونه حتى عن يوم القيامة بعيدا ونراه قريبا، مسألة نسبية، كم من جيل يموت وبعد ذلك يتحقق ذلك الأمر. كالتدبير لما فيه مثلا، عندما كالتدبير هذا نوع من أنواع الصفة، تدبير يعني أنت حر دبر حياتي، يعني مجرد موت السيد يصبح هذا العبد حر، لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة، إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، يعني هذه من باب الوصايا، إذا أوصى أن يكون ذلك العبد حرا بعد وفاته يكون ذلك من الوصية. نعم. وإذا علق الاعتاق على صفة لم يملك الرجوع فيه بالقول، كما يقول بعض الناس اليوم، خي والله أنا قلت لها لزوجتي أنت طالق إذا بتروحي على العرس، وهلا بدي إياها تروح على العرس، ما أسفحته. الآن لا يمكن أن يجمع، هذا علقته بأمر الله تبارك وتعالى، والآن إذا فعلت ذلك المحذور وقع الطلاق. أما أن تقول والله أنا أريد، أين كنت عندما حلفت ذلك اليمين؟ لم يملك الرجوع فيه بالقول، يعني إذا قال له مثلا إذا جاء فلان من الحج فأنت حر، بعدين قال والله أنا ندمان ماذا أفعل وفلان سيأتي من الحج، هل يمكن أن يرجع كما يريد المطلق أن يرجع؟ لا. ويملكه بالتصرف كالبيع، يعني إذا علقه على صفة بعيدة مثلا لم تتحقق، هل له أن يبيعه؟ وما حلف أن لا يبيعه، فباعه بطلت تلك الصفة، بطلت. هل كمن حلف على امرأته بالطلاق ثلاثا أن لا تخرج من بيتها مثلا، فإذا خرجت من البيت وقع الطلاق. طيب لو خالعها الآن بعد المخالعة خرجت من البيت وقعت الصفة، كيف تقع الصفة؟ لأن الصفة لا تقع إلا على زوجة، والآن هي ليست بزوجة، والذي يطلق زوجته قبل الدخول مثلا لو قال لها أنت طالق، الآن هي طالق مرة واحدة وصارت بائن طلقت وتحتاج إلى عقد جديد، فلو كرر الطلاق فإن هذا الطلاق لا محل له، على من تطلق؟ أولا هل لك زوجة حتى تطلق؟ ليس لك زوجة حتى تطلق. وهنا أيضا إذا علق أمرا على صفة ثم باع هذا العبد، هل له أن يبيعه؟ نعم، هو ما منع نفسه، هو يملكه الآن والصفة ما تحققت، فله أن يبيعه. طيب أو وله أن يهبه لأحد، أذى ونحوه هبة، ولو باعه ثم اشتراه، يعني باعه لزيد، ولنفترض اشتراه من زيد، أو زيد باعه لخالد ثم اشتراه هو من خالد، أو زيد وهبه لزوجته وهو اشتراه من زوجة زيد، كيفما كان، المهم يعني عاد له الملك من جديد بأي صفة من الصفات، لكن ليس بصفة الرد بالعيب مثلا. لو رد بالعيب هذا فسخ للبيع وليس بيعا جديدا. لم تعد الصفة، يعني الآن لو جاء فلان من الحج الذي علق به هل يصبح حرا؟ لا، نقول هذا العبد الآن الذي اشتريته غير العبد في الحقيقة الذي بعته، نعم، والذي اشترطت عليه ذلك الشر، يعني صار له تصرف جديد. يعني مثال أوضح من ذلك، أبي وهب لي سيارة، وبعد أن وهب لي السيارة له الحق أن يرجع في هبته متى شاء. لماذا؟ ما دامت هذه السيارة في ملكي يحق للأب أن يرجع بهبته من ولده فقط، وغير الأب غير الوالدين لا يصح أن يفعل ذلك، والعائد في هبته كالكلب العائد في قيئه. أما الأب سمح له الشارع أن يستعيد هبته. السؤال الآن، بعد أن أعطاني والدي هذه السيارة ووهبني إياها، قمت أنا فوهبت هذه السيارة لزوجتي، الآن خرجت عن ملكي، خرجت عن ملكي، ثم قالت لي زوجتي وحدث خلاف بيني وبينها، خالعني على مال، أعطيك السيارة وتطلقني، هذا مخالعة، فأخذت السيارة منها بدل خلعين. ثم جاء أبي فقال أعطني السيارة التي وهبته، قل أنا تصرفت فيها، أين السيارة؟ أعطيتها لزوجتي وهبتها، هي معك، هذه بدل خلع أخذتها من زوجتي. التصرف يمنع الأب الآن من الرجوع، هذا التصرف يمنع الأب من الرجوع. وهنا أيضا، ولو باعه ثم اشتراه لم تعد الصفة، ولو علقه على صفة بعد الموت ثم مات السيد لم تبطل الصفة. نعم، يعني علقه على صفة بعد الموت، أي صفة كانت، يعني بذلك الأمر، يعني إذا ما مت مثلا ودفنت في ذلك المكان، فدفن في ذلك المكان فأنت حر، كأنه هذا مدبر بعد وفاته. ويصح مؤقتا ويلغو التأقيت والركن. نعم، ويلغو التأقيت عفوا، ما عفي كلام الثاني، ويصح مؤقتا ويلغو التأقيت، قال له اعتقتك شهرا، ليش بيرجع عبد بعد شهر؟ ما هو الذي سيعيده بعد الشهر؟ احنا ان الطلاق الزواج المؤقت كزواج المتعة لا يصح، وكذلك وإذا قصد به الديمومة صح، وكذلك هنا لو قال له أنت حر شهرا مثلا، بعد انتهاء الشهر يستمر في حريته ولا يعود إلى سيده. ويلغو، ماذا يلغو؟ التأقيت، ويصبح من اللحظة التي اعتقه فيها حر لله تبارك وتعالى، حر لله تعالى. والركن الثاني قلنا لا بد له من معتق وعتيق وصيغة. نعم، الركن الثاني العتيق، ويشترط فيه ألا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كمستولدة. يعني يجي واحد ماذا يقول؟ أنا علي كفارة مثلا أو أي مسألة أخرى، أو أريد أن أعتق لوجه الله تعالى. قال كمستولدة، الآن المستولدة يعني كل أمة قرب منها سيدها فجامعها كما يجامع الرجل زوجته فحملت منه فولدت بعد ذلك صارت أم ولد، وأم الولد عند موت سيدها تصبح حرة لأنها حملت في بطنها جزءا منه، وهذا الولد سيكون بالتقدير وارثا، فإن كان وارثا فالولد لا يملك أمه، لذلك قررنا أن تكون هذه أم الولد عند موت السيد حرة أعتقها أو لم يعتقها. ولذلك تشوف الإسلام إلى أن الشخص هذا ماذا يفعل مباشرة؟ طلبنا منه أن يأتي هذه الأمة وأن يطأها من أجل أن تصبح مستولدة حتى ولو أسقطته جنينا وليس حيا. عند وحكم القوابل والأطباء بأنه ولد، عند ذلك يثبت لها حكم الاستيلاد. فهذه هل قال والله أعتق، وهي في الأصل في طريق العتق والحرية. ومؤجر، أجر عبدا سنة، وبعد أن أجره سنة قال أجره اليوم، ثم قال في الغد قال له أنت حر. طيب عندما يكون حر هذا لا يوافق على تلك الأجرة، إذن متعلق به أجرة سنة التي يعمل بها، بخلاف ما تعلق به ذلك كرهن. فهذا يعني مثال المؤجر، هذا في الحقيقة مثال لا يتعلق به حق لازم، لأن مسألة الأجرة عندما يصبح حرا لا سبيل له إلى السيطرة عليه بعد ذلك. نعم. مستولدة ومؤجر، والله مؤجر أحسن، مؤجر أحسن، مؤجر ما في مؤجر، أجره وبعد أن أجره أعتقه. هل هذا الحق يمنع حق الإجرة، يمنع من هل يمنع هذا الحق؟ يعني مؤجل إذا بتحطها بسبب الأجارة، إذا كان إنه هذا أما بعيدة كثيرا قل ومؤجر أحسن. قال ومؤجر بخلاف ما تعلق به ذلك كرهن على تفصيل مر بيانه. أنا أردت أن آتي إلى أبو راتب، أنا أريد أن أستدين مالا. قال لي أبو راتب أنا لا أعطيك المال حتى تعطيني حتى تعطيني وثيقة. ما هي الوثيقة؟ قال ربنا سبحانه وتعالى يقول إن كنتم على سفرين ولم تجدوا كاتبا فرهن أو فرهان مقبوضة، أعطني رهن. أنا عندي عبد، أعطيت ذلك العبد رهنا وأخذت منه مال، ثم عن على بالي أنا أن أعتق ذلك العبد. فلو قلت والله أعتقت هذا العبد، عند ذلك أبطلت الوثيقة الموجودة عند من؟ عند أبو راتب. وثيقة هو يأخذها يبيعها عند تعذر الوفاء. بخلاف ما تعلق به ذلك كرهن على تفصيل مر بيانه. يعني ما معنى هذا الأمر على هذا التفصيل؟ نقول له إن كنت أنا موسرا عند ذلك، إما أن أجعل وثيقة بدلا منه أو أن أفك ذلك الرهن وهذا واجب علي، وعند ذلك ماذا أفعل؟ أعتق العبد، أو يبقى ذلك العبد وثيقة، يعني لا يتم عتقه لأنه قد تعلق به حق لازم كمن جاء إلى غير ملكه فأراد أن يعتقه. لأن الحقيقة الآن هو هذا مقابل المال الذي عندي، إذا أنا صرفت المال ولست موسرا، إذن هذا العبد لمن؟ في الواقع سيأخذ هذا العبد أبو راتب ويبيعه بإذن الحاكم ويستوفي منه حقه، وبعد ذلك يعيد الباقي أو يطالبني بالباقي إذا لم يفي بالدين الذي له. هذا معنى على تفصيل مر بيانه، وهذا الركن لم يذكره المصنف. ما في مانع، عليه نفقته وله نفعه. لا ما يعني لا يصح، لا إذا كان غير موسر ولا يستطيع أن يفك هذا العبد، فكيف يعتق عبدا لا يملكه في الحقيقة، متعلق به ثم مالي. لا، إذا مات العبد ماتت الوثيقة المالية وبقي الذمة قائمة بيني وبين القائم. هذا الموت كمن لو الآن، يعني قد يقول بعض الناس الآن ما في عبيد، أخي افترض بدل العبيد أنا جعلت عنده حصانا بقرة حمارا حيوان، ومات ذلك الحيوان ما حكمه الآن؟ هل تموت الذمة بيني وبينه؟ لا، وثيقة مالية هذه ذهبت، هذه الأعمار بيد الله تبارك وتعالى. ثم شرع في الركن الثالث وهو الصيغة. يعني ماذا يقول المعتق لعبده؟ قال: وهي إما صريح وإما كناية. يعني في الطلاق مرة معنى صريح ومرة معنى كناية. ما معنى صريح؟ هل لو قال الرجل في الطلاق لزوجته، نحن عم ننظر باب في باب من ثبت الأبواب السابقة إن شاء الله، لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، هذا صريح. أو قال له مثلا، قال لها: أنت مسرحة، أيضا هذا صريح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أمور في القرآن: فراق وسراح وطلاق. أنت مفارقة، هذا صريح. لو كان لقى لا ألا ابحثي عن زوج غيري، هل إذا قصد بذلك الطلاق اعتدي، استبرئي، الحقي بأهلك، هذا كله اسمه كناية. إن قصد به طلاقا وقع الطلاق، وإلا لم يقع. الآن ما هي الألفاظ التي تتعلق بالعبد؟ ننظر: ويقع العتق، أي ينفذ بصريح لفظ العتق، أعتقتك، أو والتحرير، حررتك، أنت حر، أنت عتيق. ما معنى وما تصرف منهما؟ هل أعتقتك، أنت عتيق، أعتقني، هل تعتقني، قلت نعم، كل ذلك يصح. نعم، بصريح لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، كأنت عتيق أو معتق، هذا التصرف، أنت عتيق أو معتق أو محرر أو حررتك وما شابه ذلك، لورودهما في القرآن والسنة متكررين، ويستوي في ألفاظهما الهازل واللاعب. يعني بالأمس جاءني واحد قال عم يمزح مع زوجته: إذا ما بتساوي هيك بتكوني طالق. قلت له: طلقت يعني، وبالثلاثة كمان. قال: إيه مزحة، نادى وقعت ثلاث جدهن جد وهزدهن جد. نعم، فكذلك لو قال أحب أن يمزح مع عبده أو مع أمته فقال: أنت حرة، فصارت حرة، صارت حرة. نعم، ويستوي في ألفاظهما الهازل واللاعب، لأن هزلهما جد. نعم، كما رواه الترمذي وغيره، وكذا فك رقبة وما تصرف منهما. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيم. فك، قال له: أنت مثلا مفكوك الرقبة، يعني فكيت رقبتك مثلا، يعني صار حر. وما تصرف منه كمفكوك الرقبة صريح في الأصح لوروده في القرآن الكريم. فروع الآن في مسائل تحتمل هذا وتحتمل هذا، نفس المسائل التي وردت في الطلاق ترد هنا. ما معنى الطلاق؟ الطلاق معناه الفك من القيد. الطلاق فك من قيد. ما هو القيد؟ قيد الزوجية، قيد الزوجية. فماذا قال ذلك الشاعر؟ يعني الذي كان مسجونا، قال: عدس، ما لعباد عليك إمارة وهذا تحملين طليق. يعني كان بالسجن، وبعد أن كان بالسجن صار له وساطة طالعه، بعد ما صار حر القوي عم يضرب الدابة تبعه، بتلعب له هس وكذا، هو ماشي هالبغلة، بعد ما طلع وغادر المدينة وغادر سجن المدينة، قال له عدس يعني حا مثلا، ما لي عباد يعني هذا الأمير عليك إمارة، هلا ما عاد صفي له علينا، كنا جوا تحت أمره، وهذا أشار إلى نفسه تحملين طليق. ما معنى طليق؟ يعني مفكوك من قيد السجن، ولذلك الطلاق فك من قيد. الآن الحرية بالنسبة للعبد فك من قيد العبودية. فروع ننتبه بعد هذا الأمر: لو كان اسم أمته قبل إرقاقها حرة، هذا أيام بيسموه على العكس تماما، هي أما واسمها حرة، مثل واحدة بشعة واسمها جميلة، بتصير يعني هذا. نعم، لو كان اسم أمته قبل إرقاقها حرة فسميت بغيره، يعني سموها زينب مثلا، فقال لها يا حرة، ناداها يا حرة، عتقت. إن لم يقصد النداء باسمها القديم، قال أنا ما قصدت أنها حرة، وإنما ناديتها باسمها الذي أعرفه بها، لا أعرف اسمها الجديد. نعم. نقول له عند ذلك لا تطلق، لأنه بالفعل كان لها اسم تسمى حرة، مثل واحدة اسمها طالق مثلا، نادى لها زوجته يا طالق، بصير تطلع، ما بتطلع بناديها، بتطلع بناديها يا فاطمة، نفسها. نعم. طبعا إن لم يقصد الطلاق، إن قصد الطلاق حتى لو كان اسمها تطلق. إن لم يقصد النداء باسمها القديم، فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إن قصد العتق، إن قصد العتق ولم يقصد الاسم تعتق. ولو أقر بحرية رقيقه خوفا من أخذ المكس عنه إذا طالبه المكاس به وقصد الإخبار به لم يعتق باطنا. هذا في عنا الحاكم حاطط ضرائب كبيرة، والضرائب حاططها على كل عبد موجود، كل عبد بده يأخذ عليه ضريبة مثلا ليرة ذهب. فعندما مر المكاس، هذا الظالم الذي يأخذ أو يجمع الظلم للحاكم الظالم، عند ذلك نظر إلى رقيقه وقال إنه حر مثلا. طيب، كقوله إنه حر، هل هو تحرير أم هو يعني تعماي على من؟ يعني على ذلك المكاس حتى لا يأخذ عليه شيئا من المال الظلم. نقول له نحن نرى الظاهر، الظاهر أنه عتق، والحقيقة في الباطن هو لا يريد عتقا، قال خوفا من أخذ المكس عنه إذا طالبه المكاس به وقصد الإخبار به لم يقع باطنا، لم يعتق باطنا، لكن ظاهرا لو شهدوا اثنين هل هذا اعتقه أم لا، اعتق ظاهرا، لكن بينه وبين الله عز وجل معك. ولو قال لامرأة زاحمته، ماشي بسوق الحمدية وجيت واحدة طحشته، فقالت يا تأخري يا حرة، فنظر إليها فإذا هي أمته. فما هي الكلمة خاطبها الآن؟ خاطبها عندما ظن أنها حرة، فبانت أمته لم تعتق. نعم، ظهرت أنها أمت لم تعتق، لأنه إنما يريد المرور في الطريق الآن، ما في مرور بالخطاب. نعم، مثل واحد يقول له بعدي يا أختي، بتصير أخته؟ ما بتصير أخته. نعم نعم. اي خلاص، نعم، ما بهمنا، خرموا لفظ الصريح. ولو قال لعبده افرغ من عملك وانت حر، يعني عادة الناس ماذا يقولون؟ قال له انا كلفتك تنقل هالخشبات من اليمين من هون عن المستودع، انت ما خلصت انت حر، يعني افعل ما تشاء، هذا قصده. لكن كلمة أنت حر بصير يعني هذا عتيق، هذا صار بصير حر. قال ولو قال لعبده أفرغ من عملك، يعني انتهي من عملك وأنت حر، يعني ليس لك عليك عمل، وقال أردت حرا من العمل لم يقبل ظاهرا، ظاهرا لا نقبل منه، لكن باطنا بينه وبين الله عز وجل قال ويدين، يعني نترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو أدرى بما قال وبما قصر. ولو قال الله أعتقك، عتق المعتق الحقيقي مين؟ قال له الله أعتق، قال له كمان أنت أعتقتني، الله ألهمك تحكي الحق. نعم. أو أعتقك الله فكذلك، يعني سواء قدم هذا اللفظ مبتدأ خبر أو جعله فعل فاعل ومفعول به. نعم. كما هو مقتضى كلام الشيخين، ولو قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد، وأشار إلى عبد آخر له لم يعتق ذلك العبد، قال له أنت مثل ذلك العبد، طيب هذاك العبد ما زال عبد، هذا التشبيه، يعني كما يقول بعض الناس أحيانا في الظهار أنت كأمي، ولكن يقصد بأمي في رتابتها، في طبخها، في استقبالها، هل يصبح مظاهرا؟ لا. وهذا أيضا لا يصبح العبد حر كما بحثه النووي، لأن وصفه بالعبد يمنع عتقه ويعتق المخاطب. فإن قال مثل هذا ولم يقل العبد، يعني أنت مثل هذا، وكان هذا المخاطب حر، يعتق يعتق. فإن قال مثل هذا ولم يقل العبد، عتق كما صوبه النووي. وإن قال أنت حر مثل هذا، طبعا بدعى بشبه بمن؟ بعبد لله. أما بعبد آخر، قلنا مثل العبد إلى عبد آخر له مثل هذا العبد لم يعتق. أما قال له أنت حر مثل هذا، أشار إلى شخصين، عند ذلك يعتق. نعم. نعم. لا، نعم. بدون قيد. نعم. وإن قال الأسنوي إنما يعتق الأول فقط، يعني في المسألة قال له أنت حر مثل هذا، صاروا اثنين أحرار، قال له عبد ثاني، قال له أنت حر مثل هذا، يعني أنتوا اثنين صرتوا عتقاء، اثنين مو واحد، لك صاروا اثنين. وإن قال الأسنوي إنما يعتق الأول فقط، ولو قال السيد لرجل، يعني رأي آخر، أنت تعلم أن عبدي حر عتق، قال له أنت تعلم أن عبدي حر، كأنه إذا ما بتعرف أنا بخبرك أنه عبدي حر، يعني صار عبده حرا ولو لم يسبقه هذا. أنت بتعلم أن امرأتي طالق، معناه إقرار بالطلاق. نعم. وإن لم يكن المخاطب عالما بحريته، لأن لا إن قال له أنت تظن أو ترى، هل تظن أن عبدي حر أو ترى أن عبدي حر، هذا سؤال صار. والصريح لا يحتاج إلى نية لإيقاعه كسائر الصرائح، مجرد ما صار اللفظ صريح لا يحتاج إلى نية أبدا، لأنه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. هلا واحد قال له روحي لبيت أهلي، روحي لبيت أهلك، بتروح زيارة وبتروح زيارة مريض وبتروح زيارة مودة وبتروح زيارة زعل، هل يبدك كما بتروح طلق، ذلك يحتاج إلى نية. أما إذا قال أنت طالق، قال هداك إلا إن لم توجد قرينة تدل على عكس ذلك، واحد مكتف مرته وحاطط له حبلة وحاطط له بالعضاضة، مشان الله الله يخليك تروح الحج كذا، فكني فك، بعد ما فك قال له أنت طالق، يعني من قيدك الذي قيدتك به، هذا قصد هذا الأمر. هي الواقع، لأنه ما عندنا طالق من شيء، من الآن هي مربوطة والظاهر يدل على ذلك، مثل اللي قال نجوت وهذا تحملين طالق، وصار مثل حكاية التمام، عند ذلك لا تكون طالق. فلم يحتج لتقويته بالنية، ولأن هزله جد. نعم. كما مر فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعه. أما أما قصد الصريح لمعناه فلا بد منه، ليخرج أعجمي تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه. يعني واحد قالوا له لواحد مثلا، واحد أعجمي فارسي بحياته ما بيعرف كلمة أنت حر، لا يعرف شيئا من هذا، قال له قول أنت حر أو قول أنت طالق مثلا، لما نطلق له زوجته محرر عبده، مو عارفان شو عم يحكي. بالأصل يشترط أن يفهم ماذا يقول، يعني موافق للغته. ثم شرع في القسم الثاني وهو الكناية بقوله ويقع العتق أيضا بلفظ الكناية، وهو ما احتمل العتق وغيره، كقوله لا ملك لي عليك. امتى بيصير لا ملك لي عليك؟ صار حر. لا سلطان لي عليك ايضا حر. اما قصد الملك الحقيقي لله عز وجل، عند ذلك انا وياك كلياتنا عبيد لله عز وجل. لا سبيل لي عليك، الا لامته انت سائبه انت مولاي، يعني عند صار في موالاه معنى ذلك صار حرا. ونحو ذلك، كأزلت ملكي أو حكمي عنك لإشعار ما ذكر بإزالة الملك مع احتمال غيره. ولذلك قال المصنف كل هالكلمات هي مع النية، لا ملك لي عليك مع نية العتق، لا بد من نية العتق، وإن احتفت بها قرينة لاحتمالها غير العتق فلا بد من نية التمييز كالإمساك في الصوم. هلا في ناس راح عند على بكره ما صح له، مرته نايمه وطلع من البيت وطالع خلقه وما شرب ولا نقطه مي، وصار الظهر قال له انا صايم، اذا مالك ناوي مالك صايم، ولو كنت انت جوعان. هلا في فرق بين الجائع ما نوى، الى الان ما نوى، ما دام انت جائع لست صائم، هنالك فرق كبير. ولذلك قالوا في النفل قبل الزوال لو نوى صح صومه، وفي الفرض لا بد من تبييت النية ويلحق بالفرض النذر. هنا أيضا أنه قال له كلام ومع ذلك لم ينوي، يحتاج إلى نية، كل هذا الكلام يحتاج إلى نية من أجل أن يكون حرا. تنبيه،